ملخص كتاب الأم الوحيدة من أخضر دوت كوم لمؤلفته عزة عبد الجواد. في ظل هذا العالم الذي يتغير كل يوم عما كان عليه من قبل، تظل التربية من أصعب التحديات التي يمر بها كلا الوالدين. وعندما يتكفل بعملية التربية فرد واحد تصبح أصعب وأشق، لذلك كانت الأم التي تقوم على تربية أطفالها بمفردها تستحق إلقاء مزيد من الضوء عليها. وهذا موضع حديث كتابنا الأم الوحيدة، ولا نقصد بالأم الوحيدة ما يقصده الغرب بهذا المصطلح، أي الأم التي تنجب طفلاً خارج إطار الزواج، وإنما نقصد به الأم التي فقدت زوجها، سواء كان هذا الفقد بوفاة الزوج أو لغيابه عنها أو لوجوده مع عدم القيام بدوره. ويحاول هذا الكتاب الإجابة عن سؤال: كيف تقوم الأم بالدور الذي فرض عليها بعد فقد الزوج لكي تعبر بنفسها وأبنائها بسلام من هذا التحدي؟ وذلك عن طريق عرض نصائح عملية بالحديث عن أنواع الأمهات الوحيدات. أولاً، الأرملة. قد ذكرنا في المقدمة ما نقصد بمصطلح الأم الوحيدة، وكونها الأم التي فقدت زوجها وقامت بدور رب الأسرة، سواء كان هذا الفقد بوفاة الزوج أو لغيابه عنها أو لوجوده مع عدم القيام بدوره. وهناك عدة إحصائيات تدل على شيوع هذه الظاهرة في العالم العربي وغيره، حيث يبلغ عدد الأمهات اللائي قمن بدور العائل الوحيد للأسرة 20% من إجمالي عدد النساء في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويقدر عددهم في مصر ب 12 مليون امرأة معيلة. ولأن لكل تحد وسيلة وضعها الله للإنسان ليستطيع من خلالها عبور هذا التحدي، سنحاول عرض بعض النصائح التي تعين كل أم على عبور هذا التحدي عن طريق الحديث عن كل أم وحيدة بمفردها. ولنبدأ بالحديث عن الأرملة. الأرملة هي المرأة التي توفي عنها زوجها، وتواجه هذه المرأة العديد من التحديات، مثل اختلاف احتياجات الطفل بعد فقد الأب، وعدم قدرتها على الاستقلالية لعدم وجود من يتكفل بالجانب المادي، إضافة إلى طمع المجتمع فيها لكونها أصبحت بمفردها. لكنها رغم ذلك تتمتع ببعض المميزات عن غيرها من النساء ممن فقدن أزواجهن كالمطلقة مثلاً، حيث يصحب الأرملة بعض الدعم من المجتمع مع عدم وجود أب ينازعها حضانة الطفل. أما التحديات التي تواجهها هذه المرأة، وأول ما يتوجب على الأرملة فعله عقب رحيل زوجها اتخاذ قرار حاسم حول الزواج من جديد أو عدمه. ومن المهم عند اتخاذ قرار الزواج حسن اختيار الزوج الجديد الذي سيكون بمنزلة الأب لأبنائها. فإن قررت المرأة عدم الزواج، لابد من السعي وراء التمتع بالاستقلالية، بتوفير مكان آمن تعيش فيه مع أبنائها، ووجود دخل مادي سواء كان بالعمل من المنزل أو في الخارج إذا لم يتوافر خيار العمل من المنزل، مع عدم الإخلال بالدور الذي يجب عليها القيام به في البيت مع الأبناء. كذلك لابد من عدم مقاطعة أهل الزوج، لأنهم أقرب من يستطيع أن يقدم الدعم والمساندة. لكن إذا غلب عليهم التعامل الجاف، فالأولى الاقتصار على القدر الضئيل الذي لا يقطع الصلة بينهم. من المهم أيضاً خلق صورة عن الأب لدى الأبناء، وكذلك التحدث مع الأبناء بصراحة عن الرحيل عن الدنيا، وعدم ذكر أشياء غير حقيقية كنوم الأب أو مغادرته إلى مكان آخر، لأن ذلك يجعلهم أكثر عرضة للصدمات فيما بعد، مع عدم التدليل الزائد للطفل، لأنه قد يغلب على الطفل عندما يشعر بعدم وجود والده استغلال الأم مع الاتصال بالمجتمع الخارجي. ثانياً، زوجة لزوج مؤذن. تشير الإحصائيات أن نسبة العنف ضد النساء تبلغ في بعض البلدان 70%، كما تشير أيضاً إلى أن 30% من النساء في العالم العربي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي لمرة واحدة على الأقل. ويعرف العنف ضد المرأة بأنه أي فعل من أفعال العنف القائم على نوع الجنس يؤدي إلى حدوث أذى، بما في ذلك التهديد بهذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الحياة الخاصة. وللعنف الزوجي عدة أسباب، بعضها يرجع إلى الشخص القائم بالعنف وهو الزوج، وبعضها يرجع إلى من يقع عليها العنف وهي الزوجة. أما الأسباب التي تتعلق بالزوج فتتمثل في ضعف الوازع الديني، أو النشأة في بيئة أسرية غير مستقرة، أو تبني بعض المفاهيم الخاطئة حول مفهوم الرجولة، أو سوء اختيار كلا الزوجين للآخر منذ البداية، أو كثرة المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الزوج. وظاهرة العنف الزوجي لا تقتصر على من يقوم بالعنف فقط، بل قد يكون الطرف الآخر الذي يقع عليه العنف له دور كبير في أسباب وقوعه. فمن ضمن الأسباب التي تتعلق بالزوجة الاستهانة بالزوج والتقليل من شأنه، أو الامتناع عن المعاشرة الزوجية عندما يطلبها الزوج، أو أسلوب التسلط والعناد الذي يغلب على بعض النساء في التعامل مع الزوج ظناً منهم أن ذلك يعبر عن الاستقلالية. ولا تخفى الآثار السلبية التي تترتب على هذه العلاقة في الأسرة والمجتمع، لكن يتأثر أكثر بهذه العلاقة الطرف الأضعف، وهو ما يكون عادة الأبناء، سواء عن طريق ظهور أمراض نفسية أو فعل هذا السلوك مع غيرهم. لذلك لابد من الاهتمام بالأبناء وتوفير بيئة صحية لتربيتهم بعيداً عن الخلافات التي تسود الجو الأسري، مع محاولة خلق قدوة صالحة لهم. ولأن الوقاية دوماً خير من العلاج، فلا بد من التدقيق في اختيار الزوج منذ البداية. فإذا وقعت المرأة في زوج يؤذيها، فلا بد من التعامل مع هذا الوضع عن طريق عدم مرور الاعتداء مرور الكرام، مع التمتع بالحيادية وعدم إلقاء اللوم دوما على الزوج. فإذا كان الزوج كثيرا ما يكون هو المخطئ لكنها لم تكن تريد الانفصال عنه، فلا بد لها من الصبر قدر الإمكان، مع نصحه بطريقة تناسبه ولا تجرح كبرياءه، وطلب تدخل المصلحين. فإن كانت تريد الانفصال لكن يمنعها أحد الأسباب كالخوف على الأبناء أو الأمور المادية، فلا بد من السعي وراء الاستقلال عن طريق العمل، والبحث عن دائرة كالأصدقاء توفر لها الدعم والمساندة حتى تعبر هذا التحدي. ثالثاً، المطلقة هي امرأة مرت بتجربة لم يكتب لها النجاح، وكان الحل هو تنفيذ الحل الرباني حين تستحيل العشرة وهو الطلاق. وليست المطلقة بالضرورة امرأة فاشلة أو صاحبة خلق سيء كما يصورها المجتمع. وللطلاق عدة آثار تختلف تبعاً لمدى الصلابة النفسية للمرأة المطلقة، والدعم الأسري والمجتمعي الذي تحظى به، وشدة التجربة التي مرت بها أثناء الزواج. وتتعدد الآثار التي يخلفها الطلاق في المرأة المطلقة. فعلى الجانب النفسي عادة ما ينشأ عن الطلاق فوضى في المشاعر وشعور بالعزلة عن المجتمع، مع كثرة جلد الذات والشعور بالذنب بسبب فشل تجربة الزواج، إضافة إلى وضع صورة عامة سيئة عن الرجال. وفي الجانب الاجتماعي تشعر المطلقة برفض المجتمع لها، وقد يظهر هذا الرفض في صورة عدم تقبل الأهل لقرار الطلاق أو ابتعاد بعض الأصدقاء عنها. ولا تخلو المطلقة أيضاً من بعض الآثار الاقتصادية، خاصة إذا كانت هي من تتولى رعاية الأبناء، ويتوقف أثر هذه التحديات على مدى تعامل المرأة معها. ففترة ما بعد الطلاق تعد بمثابة فترة نمو شخصي للمرأة، حيث يترتب على كل قرار أثر كبير في هذه المرحلة وما يليها. أولاً وقبل كل شيء، لا بد من الكف عن لوم الذات مع التوقف والمراجعة حول ما جعل الأمر يصل بينها وبين الزوج إلى الطلاق، بالسؤال أولاً بصدق عمن كان المخطئ. فإن كانت المرأة هي من أخطأت وهناك سبيل للإصلاح، فالأولى محاولة الرجوع، وإن كان لا سبيل لذلك فالأولى التعامل مع الواقع مع تقبل المشاعر السلبية، وأنها مشاعر طبيعية ستقل مع مرور الوقت مع الحرص على السعي وراء الاستقلال. والمطلقة ليست وحدها من تتأثر بعد تجربة الطلاق، فالأبناء أيضا يتأثرون بشكل كبير، فقد يغلب عليهم الإحساس بالنقص لكونهم لم يتمتعوا بوجود كلا الوالدين والعيش معهم داخل عائلة واحدة، أو قد يصاب بعضهم بعدة مشاكل نفسية جراء عدم قدرته على التعامل مع وضع الأسرة الجديد. لذلك لا بد من تفهم احتياجات الأطفال النفسية وعدم التنازع بين الزوجين أمامهم، وعدم التقليل من جهد الطرف الآخر مع عدم التذمر عند رغبتهم في رؤيته، ومحاولة خلق روتين ثابت للأبناء إذا كانوا يتنقلون بين كلا البيتين، وعدم محاولة استمالة الأبناء بالوعد بمشاريع كبيرة يصعب تحقيقها. رابعاً، الزوج الغائب. يطرأ على كثير من الأسر سفر الأب بحثاً عن تحسين مستوى معيشة الأسرة، وقد يصحب هذا السفر عدم القدرة على اصطحاب الزوجة والأبناء، فينشأ عن ذلك تحمل الزوجة لمسؤولية البيت بمفردها. وتحمل هذه المسؤولية عادة ما ينشأ عنه الكثير من التحديات التي تواجهها الزوجة بسبب عدم تلبية احتياجاتها النفسية والجسدية، مع عدم قدرتها على التأقلم مع الوضع الجديد وزيادة التحديات حول تربية الأبناء. لذلك فمن المهم لكلا الزوجين عند إرادة الأب السفر الانتباه لهذه التحديات، فعلى الزوج المسافر إن وجد شخصاً أميناً من عائلته يستطيع رعاية الأبناء وتفقد أحوالهم عند سفره أن يفعل ذلك مع بذل الجهد في العودة إليهم أو استقدامهم. أما الزوجة فالتحدي لديها هو الأكبر، فعليها أن تقوم بدورين، أحدهما تجاه الزوج بصفتها كزوجة، والآخر تجاه الأبناء بصفتها كأم يقع عليها الدور الأكبر في تربيتهم. أما بصفتها زوجة لرجل ترك أهله ووطنه بحثاً عن تأمين حياة كريمة لأسرته، فلابد من التواصل المستمر معه ومحاولة مشاركته في بعض الأعمال، مع محاولة تنظيم وقت التواصل وتفادي نقل المشكلات والأخبار الحزينة قدر الإمكان. وأما دورها مع الأبناء فمن المهم احتواؤهم ومراقبة التصرفات دون تقييد للحرية، مع عدم التدليل الزائد أو القسوة المفرطة، وتثبيت روتين يومي يتضمن بعض الزيارات للأقارب أو التنزه في الخارج، وعدم الاستسلام عند الفشل أحياناً في إدارة بعض أمور الأسرة، والتوضيح للأبناء لماذا سافر الأب. هذا في حق الأب الذي ابتعد عن أبنائه وزوجته بإرادته، لكن الأب أيضاً قد يكون ابتعد عنهم بغير إرادته وهو الأب المسجون. يترك الأب المسجون زوجته وأبنائه بمفردهم، وينظر المجتمع لهم نظرة سيئة مع عدم استقرار في أوضاعهم المالية، ويصحب ذلك شعور الأبناء بكون الحياة غير عادلة لأنها حرمتهم من أبيهم. يتوجب على الزوجة في مثل هذا الوضع عدم الكذب على الأبناء، فإذا كان الأب مخطئاً تخبرهم بذلك، وأن الأب يقضي عقاب ما فعل، وإن كان سجن ظلماً تخبرهم أن ما وقع لأبيهم هو ابتلاء من الله، وتطلب منهم الدعاء له، مع محاولتها للاستفادة مما ذكرنا من النصائح أثناء حديثنا عن الأب المسافر. خامساً، الزوج الموجود الغائب. قد يكون الزوج غائباً رغم وجوده، إما بأن يغلب عليه كثرة الانشغال أو السلبية واللامبالاة، وكلا الزوجين يشتركان في عزل أنفسهما عن مجريات البيت مع انتظار الأبناء لرد الفعل دوماً من الزوجة، ومن هنا تصبح الأم في واقع جديد مسؤولة فيه عن تربية الأبناء، ومحاولة جذب الأب للمشاركة في أمور البيت إن أرادت الحفاظ على الأسرة. وتختلف كيفية التعامل مع هذا الواقع تبعاً لسبب عدم قيام الزوج بدوره، فإذا كان الزوج مشغولاً فلا بد للزوجة من محاولة توفير بيئة مناسبة له عند رجوعه إلى البيت، مع الحرص على التواصل الدائم معه وتعويده على إحضار بعض الهدايا للأبناء عند رجوعه، مع تجنب الشكوى من الأولاد بمجرد دخول الزوج إلى البيت. وإذا كان الزوج سلبياً فعادة ما يكون سبب ذلك خللاً في التربية التي نشأ عليها، كعدم التعود على تحمل المسؤولية أو كثرة اللوم والنقد، كما قد تكون سلبية الزوج بسبب الزوجة نتيجة سعيها للانفراد باتخاذ القرارات الخاصة بالأبناء بدعوى أنها الأقرب إليهم، أو كثرة الجدال حول كل قرار، ما يبعث الزوجة على ترك الأمر برمته لها. لذلك من المهم إن كان ذلك هو سبب لا مبالاة الزوج أن تراجع الزوجة نفسها، وإن كان سبب هذه اللامبالاة النشأة الخاطئة فلا بد للزوجة من عدم اليأس والسعي في محاولة إصلاحه عن طريق مشاركته وعدم تجاهل وجوده وعدم مفاجأته بسؤاله عن رأيه في إحدى المشاكل أمام الأبناء، كي لا تظهر عدم قدرته على اتخاذ القرارات والسعي في ترسيخ مهارة اتخاذ القرار لدى الأبناء كي لا يتأثروا بوالدهم. وحيث أننا نتكلم عن غياب أحد الوالدين رغم حضوره، فلا مانع من أن نشير سريعاً إلى ظاهرة توجد في كثير من بيوت العالم المعاصر، وهي الأم العاملة، والتي تعيش صراعاً كبيراً بين دورها الأساسي كأم ودورها كامرأة عاملة. ورغم الأثر الإيجابي الذي يتبع عمل المرأة كزيادة دخل الأسرة وتنمية ما لديها من مهارات، فإن هناك أيضاً آثاراً سلبية كتأثر الاستقرار الأسري وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأطفال. فإذا لم تكن المرأة مضطرة إلى العمل، فمن الأفضل إن أرادت الحفاظ على الأبناء أخذ إجازة من العمل أو تركه، وباستطاعتها العودة فيما بعد عندما يصل الأبناء إلى مرحلة يستطيعون فيها الاعتماد على النفس. فإن كانت المرأة مضطرة إلى العمل فلا بد من محاولة التنظيم الجيد للوقت مع محاولة العمل من البيت إن أمكن، وعدم قبول عمل يجعلها خارج المنزل لمدة طويلة، مع محاولة شغل الأطفال أثناء غيابها بأعمال مفيدة وقضاء أكبر وقت معهم. وختاماً، حاولنا في هذه الرحلة القصيرة عرض نصائح عملية تساعد كل أم وحيدة في رحلتها، لنخبرها أنها ليست وحدها، فهناك الكثير ممن يهتمون بمحاولة مساعدتها على عبور هذا التحدي الذي قد لا يكون لها يد في حدوثه. ولأن ليس المهم هو كثرة النصائح بل محاولة الاستفادة منها، فإن الرحلة الحقيقية هي رحلة هذه الأم في العبور بنفسها وبأبنائها من هذا التحدي بسلام، والذي سيصبح فيما بعد ذكرى مرت ولن تعود.